فالبلد وبر البلد حنا معروفين يا ولد، جاب النسناس لا لا زاد اشكالك لينا متلين. فالبلد وبر البلد حنا معروفين يا ولد، هجاب النسناس لا لا زاد اشكالك لينا متلين. فالبلد وبر البلد حنا معروفين يا ولد، هجاب النسناس لا لا زاد اشكالك لينا متلين. ريع جانب عاشق منفوخ صدوقك من دقه، يا طاف السع والدق زقه ينبنشر على الطيرين. ريع جانب عاشق منفوخ صدوقك من دقه، يا طاف السع والدق زقه ينبنشر على الطيرين، ينبنشر على الطيرين. هات لك كرسي وريح اخوك بيطيح الطيح، فكر فينا من بعيد خلك فالبورة محيح. خذ الجودة والضمان مش اليوم من زمان، حنا ليها عز وشان سالف كل البلاد، حنا ليها عز وشان سالف كل البلاد. ارفع راسك فالعالي، ارفع راسك وتباها، ربعك كلهم رجالي فالمعارك تلقاها، فالمعارك تلقاها. الصانع زاهي فخ فخ فخر وتباهي، الصانع زاهي فخر وتباهي. هالراي عليها علي لا توطيها، هالراي عليها علي لا توطيها. رايت لقديراتي فالعالي خليها، رايت لقديراتي فالعالي خليها. الصانع زعامه عزوه وشهامه، الصانع زعامه عزوه وشهامه. فالسابع له بصمه، له بصمه بختامه، فالسابع له بصمه، له بصمه بختامه. يا راعي الاندال منقح تنكح مفلل عالطقح، الدار يبغى ياخذ حقه حديده ولا ديلين. يا راعي الاندال منقح تنكح مفلل عالطقح، الدار يبغى ياخذ حقه حديده ولا ديلين. ارحب يا زاهي الصانع ابو يوسف زين الطابع، تشهد لفعوله الرابع سقر فالعالي شيهي. ارحب يا زاهي الصانع ابو يوسف زين الطابع، تشهد لفعوله الرابع سقر فالعالي شهين. طلعت ابو محمد سابع معروف في راهط والسابع، زناجي مبي المعلامع فالثمانية واربعين. طلعت ابو محمد سابع معروف في راهط والسابع، زناجي مبي المعلامع فالثمانية واربعين. طلعت وزاهي رفاقه، رفاقه على الخير سباقه، يا ربي لا تكتب عاقه بين الرفاقه الاثنين. طلعت وزاهي رفاقه، رفاقه على الخير سباقه، يا ربي لا تكتب عاقه بين الرفاقه الاثنين. يا هال المكارم والمروه والكرم، يا هال المكارم والمروه والكرم، والقلوب البيضه وعلم المعالم، والقلوب البيضه وعلم المعالم. فالبلد وبر البلد حنا معروفين يا ولد، هجاب النسناس لا لا زاد اشكالك لينا متلين. فالبلد وبر البلد حنا معروفين يا ولد، هجاب النسناس لا لا زاد اشكالك لينا متلين. ريع جانب عاشق منفوخ صدوقك من دقه، يا طاف السع والدق زقه ينبنشر على الطيرين. ريع جانب عاشق منفوخ صدوقك من دقه، يا طاف السع والدق زقه ينبنشر على الطيرين، ينبنشر على الطيرين.